أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من التعليق على مقدمة كتاب المجموع شرح المهذب للنووي رحمة الله عليه. فرع: أما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههما، فقال الغزالي: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين. وقال غيره: إن رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك، ولا يلزمه تعلم دوائها، وإن لم يسلم نظر. إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير، كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك، وإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ، والله أعلم. لكن هذه الأشياء الفعالات النفسية لا يمكن أن يعرف الإنسان بحدودها، فمثلا الحسد والعجب هذه انفعالات نفسية كل إنسان يعرفها، نحتاج إلى تعريف، لكن يعرف بحكمها، فيقال مثلا الحسد محرم، والعجب محرم، الكبر محرم، وما أشبه ذلك. وهذا أمر لا بد منه، لكن من الناس من يكون سليما منها من الأصل، لا يجد في قلبه حسدا لأحد، بل يحب الخير، وإذا نال أحدا من الناس خير فرح به. وكذلك بعض الناس عنده تواضع عظيم، ليس عنده عجب، هذا لا يحتاج إلى أن يعرف حكم العجب، بل من وجد خيرا كما في الحديث القدسي: من وجد خيرا فليحمد الله. وأما الإنسان الذي يصاب بهذه الأدواء نسأل الله السلامة، فعليه أن يعرف كيف يتخلص منها، وأن يحاول بقدر ما يستطيع أن يتخلص، لأنها أدواء عظيمة فتاكة نسأل الله السلامة. نعم. القسم الثاني: فرض الكفاية، وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية، كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف. وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب، ففرض كفاية أيضا، نص عليه الغزالي. واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما، واختلفوا أيضا في أصل فعلها، فقال إمام الحرمين والغزالي: ليست فرض كفاية. وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكي الهراسي صاحب إمام الحرمين: هي فرض كفاية، وهذا أظهر. قال أصحابنا: وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم، ويعم وجوبه جميع المخاطبين به، فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم، فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره. فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع، فالكل يقع فرض كفاية، ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به، أو لم يعلم وهو قريب أمكنه العلم، بحيث ينسب إلى تقصير، ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر. هذه أيضا قطعة مهمة لا بد من موقف عندها. يقول رحمه الله: فرض كفاية تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من علوم الشرع كحفظ القرآن. حفظ القرآن فرض كفاية إجماع بإجماع المسلمين أن حفظ القرآن فرض كفاية، لأنه لو تركه المسلمون كلهم لضاع، فلا بد أن يحفظ. وكذلك أيضا الأحاديث التي لا بد للناس منها وهي ما يتعلق بالعبادات، فإن علمها فرض كفاية، سواء أخذها من كتب الأحاديث أو من كتب الفقه التي تعتني بذكر الأدلة. أما الأصول، نعم، والأصول أصول الفقه، فيحتمل أن يقال أنه فرض كفاية كما قيل به، ويحتمل أن يقال ليس فرض كفاية، لأن الإنسان يعلم ما يحتاج إليه من أصول الفقه في معرفة الأدلة ودلالاتها بدون أن يتعلم أصول الفقه. ولهذا لم يحدث علم أصول الفقه إلا في زمن الشافعي وما بعد، وكان بالأول ليس معروفا، لأنه يعرف من الكلام ما يدل عليه الكلام بدون أصول الفقه. أما الفقه فنعم، تعلم فرض كفاية فيما يحتاج الناس إليه ولا بد منه. والنحو واللغة والتصريف، هذا أيضا قد يقال فيه نظر، وقد يقال إنه صحيح، لأنه يستعان بالنحو واللغة والتصريف على معرفة إيش؟ معاني القرآن والحديث. معرفة رواة الحديث هذا أيضا فرض كفاية لا بد، وإن كان الحديث والحمد لله قد خدم الآن واعتنى به العلماء وبين الصحيح من غيره، لكن لا بد أن يعرف الإنسان أن يعرف ما يتعلق برواة الحديث. والإجماع والخلاف هذا أيضا فرض كفاية، لا بد أن نعرف مواقع الإجماع ومواقع الخلاف. لماذا؟ لئلا نخرج عن الإجماع، عن إجماع المسلمين فيما لا نعلم أن فيه إجماعا، وليكون لدينا سعة فيما يكون فيه خلاف. أحيانا يتبين الإنسان من الأدلة ما يظن أنه مخالف للإجماع، ويتمنى أن يكون أحد قال بما تبين له من خلاف ما عليه الناس، ولهذا يعلق القول به على القول بمخالف، كما يفعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقول الصواب كذا إن لم يكن مخالفا للإجماع أو ما أشبه ذلك. فلا بد إذن من معرفة الخلاف. بقينا في الأمور التي ليست شرعية، الأمور الدنيوية. نقول أما ما كان يعين على الأمر الديني فإنه فرض كفاية ولا شك، كتعلم صناعة الصناعة الحربية، فإن تعلم الصناعة الحربية فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يتعلموا كل ما يحتاج الناس إليه، وفي كل عصر بحسبه. ولهذا تجدون اليوم أن السيطرة للأمم الكافرة على الأمم المسلمة، لماذا؟ لأن عندها من العلوم في هذه الأشياء ما ليس عند المسلمين، ولو أن المسلمين اعتنقوا قصب السبق في هذا لكانت لهم الدولة على رأيه. فالمسلمون الآن فيهم الضعف الديني، وفيهم أيضا التأخر الكثير في علم الصناعة الحربية، لذلك كانوا أذلة أمام هؤلاء الكفار. المهم أن ما يتعلق في الأمور الدينية تعلموا لا شك فرض كفاية، ولعل من ذلك أيضا تعلم صناعة الدفاع، لأن الكتب الآن الدينية لولا أن الله من على الناس بالدفاعة لضاعت، لأنه ليس هناك همم كهمم السابقين. الإنسان لو أراد يكتب جدول المستقبل كم يبقى عليه من شهر؟ نعم نعم، يمكن شهور، لكن فيما سبق بثلاثة أيام يخلص. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله ألف الفتوى الحموية في جلسة واحدة بين الظهر والعصر، كتبها، لكنه بعد ذلك زاد عليها من النقول ما زاد. فعلى كل حال هذه قد يقال أيضا إنها من فرض الكفاية. بقينا فيما لا يتعلق في الأمور الدينية، مثل تعلم صناعة الطبخ، صناعة الزراعة وما أشبه ذلك. فكثير من العلماء وأظنه أكثرهم يقول هذا فرض كفاية، يجب أن نتعلم العلوم الزراعية وأن نتعلم الخياطة وأن نتعلم البناء، لأن الناس محتاجون إلى ذلك، فلا بد من أن نتعلمها حتى نستغني بأنفسنا عن غيرنا. ولو اشتغل بالفقه ونحوه. بقينا في أمثلة التي ذكر. نعم. ذكر رحمه الله أنه إذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية. هذا فيه نظر. الصواب أن فرض الكفاية يحصل بفعل البعض، ثم إذا فعله البعض فإن كان مما يشرع إعادته أعيد، وتكون الإعادة سنة لا فرض كفاية، وإن كان مما لا يشرع فإنه لا يعاد. فمثلا صلاة العيد على القول بأنها فرض كفاية، إذا صلى الناس هل نقول يسن أن تعاد مرة ثانية على صفتها تقام مرة ثانية؟ لا. فالصواب أن يقال أن فرض الكفاية من العبادات إذا قام به الأول وحصل به الكفاية فهو لمن بعده سنة، إن كان مما يشرع تكراره، وإن كان مما لا يشرع فلا يعاد. ولو اشتغل بالفقه ونحوه وظهرت نجابته فيه ورجي فلاحه وتبريزه، فوجهان: أحدهما يتعين عليه الاستمرار لقلة من يحصل هذه المرتبة، فينبغي ألا يضيع ما حصله وما هو بصدد تحصيله، وأصحهما لا يتعين، لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة. عندكم لا يغير، ولعلها لا يعين. لا يغير؟ إيه، لا يغير المشروع فيه. أقول لعلها لا يعين. ما من عند النصف الثاني؟ لا يعين. يكتب لعلها. نعم. إيش؟ المهم أن السياق يعتبر أن يكون معنى لا يعين. لأن يقولوا إلا في الحج والعمرة، ما في تغيير في الحج والعمرة، بل في تعين. إذا شرع في الحج والعمرة وجب عليه الإتمام. لأن الشروع لا يعين المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة. ولو الآن هذه مسألة مهمة. إنسان برز في علم الفقه ورأى نفسه مستريحة له ورزق فيه فهما، فهل له أن يدعه بعد ذلك أو نقول لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله قولين. قول إنه يجب عليه الاستمرار لئلا يضيع ما حصله، وإذا كان الإنسان ينهى عن إضاعة المال في إضاعة العلم من باب أولى، ثم هو لما شرع فيه صار شارعا في فرض كفاية، ولا ندري أيقوم غيره مقامه في هذا أو لا، قد لا يوجد مثله في هذه الحال. والذي يظهر أنه لا يتعين عليه إلا إذا علمنا أنه لا يوجد أحد مثله ممن تقوم به الكفاية، فحينئذ نقول استمر. نعم. ولو خلت البلدة من مفت فقيل يحرم المقام بها، والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب. يعني هذه مشكلة. يعني إذا خلت البلدة فيه قرى الآن ما فيها مفتي. دول. نعم. دول. أو دول. هل نقول تجب الهجرة ويحرم المقام بها؟ فيه نظر. لكن ليعلم أن من العلوم الشرعية ما هو معلوم يتداوله الناس ويتوارثونه ومفهوم ولا يحتاج إلى مفتي. وهذا هو الغالب في مثل هذه القرى الصغيرة وشبهها. لكن فيه أشياء عاش الناس عليها من زمان مخالفة للشرع بل هي شرك وهم لا يعلمون. يوجد في بعض البلدان الإسلامية مع الأسف قبور تعبد من دون الله وينذر لها ويصدق لها وتدعى عند الشدائد وهم ماشون على أن هذا ليس من الأمور المحرمة وأن ذلك مما يقربهم إلى الله عز وجل. هؤلاء لا بد أن يكون عندهم مفتن يبين لهم الحق. وما قوله إذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرق كفاية إلى مسافة القصر؟ يعني مثلا إذا كان إنسان مفتي في هذا البلد يسقط به فرق كفاية إلى مسافة القصر وما زاد يجب أن يكون فيه مفتي. ما زاد عن مسافة القصر يجب أن يكون فيه مفتن آخر. وإنما ذكروا قيدوا بمسافة القصر لأن ما دونها يجب على الإنسان أن يأتي إلى هذا المفتي ويستفتيه. نعم. وأعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين لأنه أسقط الحرج عن الأمة. وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة. القسم الثالث النفل، وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، وكتعلم العامي نوافل العبادات. أحسن الله إليكم، ألم تضاف نوافل؟ تعلم العامي نوافل. إيه لكن مين مضاف يا شيخ؟ لكن مفعول به سم؟ مفعول المصدر والتعلم. طيب. معلش أنا ما تنصرف. وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل، فإن ذلك فرض كفاية في حقهم والله أعلم. فصار تعلم العلم ثلاث أقسام: فرض عين وفرض كفاية وسنة. نعم. ما تقولوا ما في سؤال؟ ها؟ كيف؟ جاء وقت السؤال خمس دقائق. خمس دقائق. نعم. نعم. هذا على قول التراخي. الذي يقول التراخي يقول لو أخره أعواما فإنه لا. والصحيح أنه وهجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد كتب عليكم الحج والحج فيجب. أحسن الله إليك، ما رأيكم في قول بعض العلماء أن فرض الكفاية إذا لم يفعل فإن الإثم يسقط على الجميع، لأن من لم يكن قادرا على فعله كان قادرا على أمر القادر، فهو إذ لم يأمره يأتي لأنه ترك نوعا من الفعل. هو الصواب أن من لم يقدر لا لا لا ولا يلزمه أن يفعل إلا من باب الأمر بالمعروف، هذا شيء آخر. نعم. إيش؟ المجتمع لو كان معروفا بالفساد فهل يعلم الصبي تحريم الزنا واللواء لخشوية في المجتمع؟ هذه ربما في حاجة، يعني مثلا لو كان والعياذ بالله مجتمع فشى فيه الفساد فإنه يجب عليه أن يحذر صبيه من ذلك من أن يسحب هؤلاء المفسدين أو أن يفعل هذا الشيء. لو يعين المشروع فيه إلة الحج والعمرة، فلو نوى المسلم صيام ستة أيام من شهر شوال، فصام أربعة ثم مرض حتى انقضى الشهر، ألا يقضي؟ ثم مرض حتى انقضى الشهر. ألا يقضي اليومين؟ إيه، لكن ليس متعين، لكن يشرع على وجهه. إيه نعم نعم لا تعلم التعليم إيش؟ تعليم الشباب الأطفال. تعليم إيش؟ تعليم الأطفال بالنسبة للمدارس، يعني هل يعني يكفي بالنسبة لل قراءة القرآن وشبه ذكر المعلم، هل يسكت عن ال إذا حصل به الكفاية كفى، لكن المدرسة في الواقع لا تغني عن البيت، لا بد من هذا وهذا. شيخ بارك الله فيكم، تعليم الطلاب الذي يوصل إلى سن البلوغ، علامة البلوغ وأحكام الاحتلال وما شبه ذلك، يحدث منه مفاسد، منها أنهم يتكلمون فيما بينهم البعض، يقول هذا رأيك المني أو ما شبه ذلك، بغرض سيء يصل به الرواط وإلى مكالمة الطلاب يعني الآخرين الذي يظهر عليهم الوسام ما شبه ذلك، بعضهم ينهى عن ذلك وبعضهم يقول لا بد من علمه. لا، هو على كل حال إن الإنسان ينظر المصلحة، ولكن ليعلم أن التعليم العام ما هو مثل التعليم الخاص، بمعنى أنه الإنسان لا بأس أن يبين للطلبة علامات البلوغ، نعم، دون أن يمسك واحد وعلم، لأنه أحيانا إذا لم يعرف الطالب علامات البلوغ ربما يحتلم ولا يصلي ولا يصوم. أما النساء فكثير، كثير من النساء تبلغ بيت بالحيض وهي لها 12 سنة مثلا ولا تصوم، لأنها لا تدري. وأكثر الناس يظنون أن البلوغ إنما يحصل بإيش؟ بالسن، بتمام 15 سنة. شيخنا تعليم الطلاب العام، الطلاب في مدرسة، نعم، الطلاب في الأطفال، لو تكلم معهم بهذا الشأن سوف يتكلم فيما بينهم يعني بغرض سيء، يتكلم مع الطلاب. على كل حال الإنسان ينظر كل شيء له حال، له حكم، يكون البس لكل حالة لبوسة. ما نقول معلمهم هذا أمر آخر، يعني كونهم يتوصلون به إلى أمر سيئة، هذا أمر ثاني. لا، إذا علم أن هذا يؤدي إلى مفسدة مباشرة فهذا ما يجوز، يجب أن نمنع. نعم. بالنسبة لوجود فرض كفاية أن يكون في مفتي على مسافة القصر، ما بالكم بالتليفون دلوقتي؟ المؤلف توفي قبل التلفون. لا، الحمد لله الآن تلفون الحمد يغني عنها، الآن مسافات طويلة يتصلون بالتلفون على المفتين ويتعلمون. ليس التلفون يصير مشغول يا شيخ؟ نعم، أقول هواتف المفتين غالبا ما تكون مشغولة. ما يخالف، إذا شغلت في وقت ما تشغل في وقت آخر. شيخ، لو اشتغل من فوق وتعلم مسائل كثيرة انشغل بالدعوة وترك هذه المسائل التي تعلمها انشغال في أمرها، هو في الواقع إذا علم الإنسان شيئا كثيرا من الفقه أو غيره ثم اشتغل بالدعوة فليس هذا إعراضا عما تعلمه، الدعوة تحتاج إلى فقه. فمثلا إذا دعا الناس في كلمة في مسجد مثلا، الغالب أنه إذا انتهى سوف توجه له الأسئلة ويحصل من ذلك درس له. لكن هل عاد يعرض بالكلية ويشتغل بالدعوة مطلقا؟ لا نرى هذا، لأنه لو فعل ذلك لضاع عليه ما حصله، لكن يفعل هذا مرة وهذا مرة. نعم لا، مرادهم اليقظ، لأنه لا واجب مع العجز، هذا قاعدة مطردة، لا واجب مع العجز، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سليم. ايش؟ رمضان غلط 30 يوم. نعم. سمنا 30 يوم. اي. وهذا ما هو ما المفروض ان الناس ما يدعون غلط رمضان ما صح. قال اسكت لا تتكلم. احنا نصلي لله ما نصلي. قال العامل انا اصلي لله لكان رمضان هذا التراويح محدده في رمضان حتى. وصار بينهم الجاي يا شيخ على المساله. اي. ايوه وش السؤال؟ السؤال يا شيخ لا اقول لطالب العلم العامل يتكلم على طالب العلم هذا ولا يتابع هو لا شك إن طال إن العام عام على اسمه ما عنده علم لكن مثل هذا المثل ما تخفى أنه إذا انتهى رمضان انتهى القيام المشروع في رمضان يأتي الناس الناس ما لهم حد لكن العام هذا لو أنه همس في أذن طالب العلم وقال له أحسن الله إليك انتهى رمضان والقيام جماعة إنما يشرع في رمضان نعم كان أحسن لأن طالب العلم بيجي واحد عام يتكلم عليه أمام الناس ربما تأخذ العزة بالإثم. شيخ محسن الله إليك المصنف كثيرا ما يقول قال الأصحاب إيه؟ هل يعني بالأصحاب معاصري أم يعني علماء المذهب أم يعني معاصريه من علماء المذهب؟ إذا قال أي إنسان ينتمي إلى مذهب قال الأصحاب فمراده علماء مذهبي سواء من الشافعية أو الحنابلة أو أي أصحابه يعني علماء مذهب. فصل. قد ذكرنا أقسام العلم الشرعي ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم أو مكروه ومباح. فالمحرم كتعلم السحر فإنه حرام على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه خلاف نذكره في الجنايات حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. قبل أن يصل رحمه الله هنا. الصحيح أن تعلم السحر ينقسم إلى قسمين: تعلم السحر الذي يستعان فيه بمردة الشياطين وهذا كفر صريح في القرآن: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وتعلم السحر الذي يكون بالأدوية يعني بالأشياء الحسية العقاقير وغيرها هذا محرم ولا شك أنه من كبائر الذنوب لما فيه من العدوان على الغير وإيذاء الناس. ويجب على ولاة الأمور أن يقتلوا السحرة إلا أن تظهر توبتهم على وجه صحيح وندم ورجوع إلى الله عز وجل فالصحيح أن توبتهم مقبولة. نعم. وكالفلسفة والشعبذة والتنجيم وعلوم الطبائعيين وكل ما كان سببا لإثارة الشكوك ويتفاوت في التحريم. صحيح كما قال مالك رحمه الله. نعم. لا غلط هذا أصحه إن شاء الله. وش الشعبذة؟ ها؟ الشعبذة هل يسمونه مشعوذين؟ لا شعبذة هي الشعوذة هي الشعوذة. نعم. الطبعية الظاهر أنه اللي يستدلون بالأنواع وتغير الأحوال وما أشبه ذلك على الشيء المستقبل. والمكروه كأشعار وأما علم طبائع الأشياء هذا ليس بحرام والمكروه كأشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة، والمباح كأشعار المولدين التي ليس فيها سخ ولا شيء مما يكره ولا ما ينشط إلى الشر ولا ما يثبط عن الخير ولا ما يحث على خير أو يستعان به عليه. لأن الأول إما مكروه أو محرم الذي ينشط على الشر ويثبت عن الخير، والثاني محمود أشعار المولدين التي فيها الحث على الخير والاستعانة بهذه الأشعار عليه محمود. نعم إيش؟ ولا مانع. فصل: تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه، وإن كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من أحدهم فامتنع فهل يأثم؟ ذكروا وجهين في المفتي، والظاهر جريانهما في المعلم، وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود، والأصح لا يأثم. ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه. قوله تعلم الطالبين وإفتاهم فرض كفاية، هذا صحيح. يعني فإذا جاء طلبة يطلبون من شخص أن يعلمهم ولا يوجد من يقوم بالكفاية، وجب عليه أن يعلم. وتملص كثير من الناس اليوم عن هذا غلط عظيم، حلوان كبير. بعض الناس يكون عنده مثلا في البلد شباب يحبون أن يطلبوا العلم ويطلبون منه الجلوس ولكنه يأبى، وهذا لا شك أنه حلمان عظيم. ولذلك يقول: فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه، صار فرض عين عليه. وإن كان جماعة فطلب من أحد فامتنع فهل يأثم؟ ذكروا وجهين في المفتي. والصحيح أنه لا يأثم إلا إذا امتنع الآخر، إذا امتنع الآخر ولم يوجد الله تعين عليه. وقوله نعم، وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود، والأصح لا يأثم. الشهود الأصح أنه يأثم، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فلو شهد رجلان بحق مالي لإنسان وطلب من الشاهدين أن يشهدا، فقال أحدهما: لا يلزمني، لأنه يمكن أن يثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي. نقول: يجب عليك، يجب أن يشهد، لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فلا صح في الشهود أن من امتنع فهو آثم. نعم. ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه ما أمكنه. فقد روى الترمذي بإسناده عن أبي هارون العبدي أنه قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. نعم، هذا لا شك أنه ينبغي للمعلم أن يرفق بالطلبة بقدر ما يستطيع، ولكن من الرفق أحيانا أن يوجههم إلى ما ينفعهم وإن غلظ عليهم في ذلك، لأنه أحيانا يكون بعض الطلبة يحصل منهم ما ينبغي أن يعدل فيتكلم عليه المعلم لمصلحة الجميع، وربما يتكلم على شخص وهو يريد غيره، كما قيل: إياك أعني واسمعي يا جار. أحيانا يغلظ المعلم أو الأستاذ الكلام على شخص وهو لم يصل إلى إلى إلى تلك الدرجة، ويحترمه أيضا المعلم في مواضع كثيرة، لكن لئلا يقتدي به غيره. وأما الحديث فنريد من يخرجه منكم. تفضل. وقوله مرحبا بوصية رسول الله، أي بما أوصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب آداب المعلم. هذا الباب واسع جدا، وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها، فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا منه. فمن آدابه أدبه في نفسه، وذلك في أمور: أولا منها أن واحد من الكيس، المشكلة أن الأكياس مليانة. أنا قال لك خل كيسك دائما مفتوح من الأسفل علشان ما وقع فيه ينزل بالأرض. نعم. واحد. ولا عندنا واحد. حد هذه من الكيس. ها؟ هذه ليست من الكيس. لا مهم. عندكم إجماع؟ ما عندي. أنا عندي. سبحان الله. عندنا منها. لا أنا عندي وستستمر إلى سبعة بعد. وعلى كل هذا طريقة الأولين لا يعتنون بهذا بالترتيب. تجد يقول منها ومنها ومنها ومنها، وأحيانا يقول وأيضا وأيضا وأيضا. أي يمكن يطاب. أقراه يا شيخ ولا أتركه؟ لا تركه. منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشباه أو تكثر بالمشتغلين عليه أو المختلفين إليه أو نحو ذلك، ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع. هذه مسائل مهمة جدا. يقول أن يقصد بتعليمه وجه الله، يعني التقرب إلى الله عز وجل، لأن تعليم الناس الخير لا شك أنه يقرب الله عز وجل. وثانيا يقصد حفظ الشريعة الإسلامية وبثها في عباد الله ليعملوا بها ويحفظوها. وثالثا الإحسان إلى من علمه، لأنه إذا قصد الإحسان صار من المحسنين، والله تبارك وتعالى يقول أحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال. وهنا يشكل عليه كثير من المعلمين الآن في المدارس والمعاهد والجامعات، يحصلون على مال. نعم. فنقول ما جاءك وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ولا يضر. لكن المشكل أن بعض الناس إذا وصل إلى وقت معين أو زمن معين واستحق أن يرفع، تجده وهو يعلم الناس يسعى في إيش؟ في الترفيع، ويطالب به وينازع عليه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ. وهذا يخشى أن تفسد نيته بهذا العمل. فنقول ما تؤتاه من الراتب أو من الوظيفة فهو من بيت المال، ما جاءك فخذ وما لا فلا تطلب، هذا إن كنت مخلصا لله عز وجل. كذلك أيضا تحصيل جاه أو شهرة، وهذه أيضا مرض عظيم يحصل لبعض المعلمين، يقصد الجاه عند الناس وأنه يعلم الناس و يبذل علمه، أو الشهرة يجي يشتهر في بلده أو غير بلده، أو سمعة أو غير ذلك من، أو تميز عن الأشباه. وش معنى الأشباه؟ يعني نظراء، يقصد أن يبدأ مثل يعلم علشان يتميز عن نظرائه وأنه بدأ يعلم، أو تكثر بالمشتغلين عليه أو المختلفين عليه، يقصد بذلك لجل يكثر الناس حوله. ولهذا جاء في الحديث لمن طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء فليتبوى مقعده من النار. فالمسألة خطيرة، يعني تصحيح النية صعب جدا جدا، نسأل الله أن يعين وإياكم على ذلك. قال: ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع. نعم. ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق تحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما، وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه. بعض الأساتذة يستعبد بعض الطلبة، نعم اذهب ايتي بالشيء الفلاني، وربما يجعله كالسائط عنده، وهذا لا ينبغي. أنت تبتغي بذلك وجه الله، لا تبتغي أن يخدمك الطلاب ولا أن يهدوا إليك. ولكن لو قال قائل: أن اهدى إلى المدرس توددا وتحب ومحبة لا من قصد، لا لقصد أن يرفع درجة الطالب، هل تجوز؟ نقول: لا شك أن الورع أن الأستاذ يردها. اللهم إلا ما كان عاما مثل أن يهدى عليه ورقة تقويم يعطيها كل الناس، فهذا لا بأس بقبوله. أما شيء خاص به فإن الورع بلا شك أن يرده، ولكن قد يقول: إذا رددته على الطالب حصل منه وحشة وانكسر قلبه. نقول: الحمد لله، فيه طريقة أخرى، وهي أن تقبلها وأن ترد عليه ما هو مثلها أو أعلى. نعم. ودليل هذا كله ما سبق في باب ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى من الآيات والأحاديث. وقد صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. وقال رحمه الله تعالى: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. وقال: ما كلم أكثر الناس الآن المناظرين على العكس، يريد أن يغلب سواء بالحق أو بالباطل، نسأل الله السلام. الشافعي يقول: وددت أن يظهر الحق على يدي. ولكن كيف يظهر على يدي؟ يظهر على يدي إما أن يكون بعد المناظرة يتبين أن الحق معه فيتبعه الخصم، وإما أن لا يتبين أن الحق معه ولكن يتبع هذا الذي ناظر، ويكون بالنسبة للناس قد أبان الحق له. ولهذا إذا حصل أنك أبيت الحق الذي بينك وبين الله وبينته للناس، ثم جاء إنسان ورد عليك، لا تهتم ذاك الاهتمام من أجل أن ترد عليه وتفند قوله، اللهم إلا إذا تعين عليك، وإلا فقل: الحمد لله، إن كان الحق معي فهذا هو الذي اعترض للحق وسيلقى جزاءه عند الله، وإن كان الحق معه فالحمد لله الذي أنقذ الأمة بما معه من الحق، وبذلك تسلم. أما ما نشاهد أحيانا من الأخذ والرد بين الناس، تجد الإنسان يتعسف ويلوي أعناق النصوص من أجل أن يكون القول قوله، فهذا غلط. ما المسألة المغالبة؟ المسألة أن يبين دين الله لعباد الله على يدك أو على يد غيرك. وقال: ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: يا قوم أريدوا بعلمكم الله